سرور رمت تفدي بالدم الزاكي الكريم. بالصليب كنت تبغي أن تخلص الأثيم. بالسرور رمت تفدي بالدم الزاكي الكريم. تحمل القصاص عني زارعا في الحياة. صرت وحدك لأجلي فوق تل الجلجثة. تحمل القصاص عني زارعا في الحياة. أحزاني حملت معلنا حبا فريد. وبصنعك خلقت داخلي قلبا جديد. كل أحزاني حملت معلنا حبا فريد. وبصنعك خلقت داخلي قلبا جديد. قد تعلقت بنفسي حتى مت بالصليب. وطرحت كل إثمي يا لحبك حبيبي. كم لقيت من يدي من جراح. وبصفح قد ناديت طالبا لي السماح. يا حبيبي كم لقيت من يدي من جراح. وبصفح قد ناديت طالبا لي السماء. يا حبيبي قد سموت ليس مثلك رحيم. قد جرحت كي تضمد كل جرحي الأذى. قد جرحت كي تضمن كل جراح الأذين. سترتك.